Bismillah. Bismillah ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selam. Kale Şeyh Abdurrahman el-Ahlari ve rahimahullahu teala fi muhtasari fil ibadet. Aslı fi tahara. At-taharatu kısmen, taharatu hadetin ve taharatu khabeth. Ve la yasahhu el-cemi'u illa bilma'i tahirin mutahhir. Ve huve el-lezi lem yetegayyer levnuhu ev ta'muhu ev raihatuhu bima yufaliquhu galiben kezzeyti ve semeni. والدسم كله والوذح والصابون والوسخ ونحوه ولا بأس بالتراب والحمأة والسبخة والخز ونحوه. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. نعم سيأتي الكلام. الطهارة قسمان طهارة الحدث طهارة خبث ذكرنا معنى الطهارة وبقسميها طهارة الحدث وطهارة الخبث. قال ولا يصح الجميع كل من طهارة الحدث وطهارة الخبث اللي ذكرناها لا تصح إلا ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطهر. كل من طهارة الحدث طهارة الخبث إنما نستعمل فيها ماذا؟ الماء الطاهر المطهر، بمعنى طاهر في نفسه مطهر لغيره. هذا نسميه الماء الطهور ونسميه الماء المطلق. بعضهم يفرق بين الطهور والمطلق. فالمطلق الذي لا يضاف إليه شيء، لا يضاف إليه شيء، هو ماء لا يلتصق به شيء أبدا. أم بخلاف الطهور فهو الذي حكم له بأنه طهور وقد يكون مقيدا بشيء. فولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطهر أي الطهور أو الماء المطلق. ما هو الماء المطلق؟ ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد. ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد يعني باق على أصل خلقته، باق على أصل خلقته. وإن شئت قل ما الذي لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء يقع فيه، بشيء يقع فيه. ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطهر. قال وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بما يفارقه غالبا. لما قال بما يفارقه غالبا نأتي ونقسم الماء إلى أقسام. عند لما قال بما لا يفارقه غالبا نأتي إلى تقسيم الماء. الماء عندنا الماء الطهور، يقولون الماء المطلق ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد، والماء الطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره. كماء السماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء الآبار البرد، ماء الثلج الأنهار الوديان، ماء البحر على الصحيح. كل هذه أدلت الأدلة على أنه يتطهر بها وهو الصحيح المشهور. طيب هذا الماء إما أن يبقى على أصل خلقته وإما أن يتغير. الماء إما أن يبقى على أصل خلقته وإما أن يتغير. فإن بقي على أصل خلقته فهو ماذا؟ الطهور والماء المطلق، هذا باق على أصل خلقته. ماء السماء، الآبار، الوديان، الأنهار، ماء البحر، البرد، الثلج، باق على أصل خلقته. وإما غير باق على أصل خلقته، واضح؟ غير باق على أصل خلقته، لم يبقى على أصل خلقته، بمعنى لم يبقى على خلقته. يعني خالطه شيء. إذا خالطه شيء، هذا الذي خالطه إما ينفك عنه غالبا أو لا ينفك عنه غالبا، أو قبل ذلك خالطه شيء إما نجس وإما طاهر. إذا خالطه شيء نجس، إذا خالطه شيء نجس فهو لقسمين، إما أن يكون هذا الماء كثيرا أو قليلا. إذا كان الماء كثيرا وخالطه النجس، شيء نجس، إن غيره غير اللون والريحة والطعم صار نجسا، وإن لم يغيره فهو طهور. أما إذا كان قليلا وخالطته النجاسة، إن غيرته لونا أو ريحا أو طعما فهو نجس، وإن لم تغيره قليل خالطته النجاسة لم تغير لون ولا ريح ولا طعم فليس بنجس. والمشهور المذهب أنه ماذا؟ يجوز الطهارة به، لكن في المذهب يكره، يكره إلا إذا لم يجده، إلا إذا لم يجده. إذن الماء باقي على أصل خلقته أو لا؟ إذا خالطه شيء إما ينفك عنه أو لا ينفك عنه. إذا كان لا ينفك عنه، إذا خالطه شيء إما يكون طاهر أو نجس. إذا كان نجسا فهذا الماء إما أن يكون كثيرا أو قليلا. الكثير إذا خالطه نجاسة وغيرته فهو نجس، لم تغير لا اللون ولا الريح ولا الطعم فليس بنجس. القليل إن غيرته النجاسة فهو نجس، إن لم تغيره لا طعم ولا ريح ولا لون الصحيح أنه طهور. وفي المذهب في المشهور يكره التطهر به لكنه جائز. أما إذا خالطه طاهر، شيء طاهر، فهو على قسمين، إما أنه ينفك عنه غالبا أو لا ينفك عنه غالبا. فإن كان لا ينفك عنه غالبا فهذا الماء يماذا؟ له حكم الماء الباقي على أصل خلقته، الباقي على أصل خلقته. لماذا؟ لأنه خالطه شيء طاهر لا ينفك عنه غالبا، مثل الماء الذي يخرج من حجار الكبريت يمر على الكبريت، أو الذي في النهر تسقط عليه أوراق الشجر، أو يمر على أرض فيها طين أو تراب أو نحو ذلك، لا ينفك عنه غالبا. واضح؟ طيب، فهذا بما لا ينفك عنه غالبا كالماء الجاري الكبريت والزنيخ وغيره هذا طهور سواء تغير أو لم يتغير. أما إذا كان مخالط بطاهر ينفك عنه غالبا، ينفك عنه غالبا، واضح؟ فمشهور المذهب أنه يصير طاهرا، أنه يصير ماذا؟ طاهرا، يعني طاهر صالح للعادة لا للعبادة، صالح للعادة لا للعبادة. والأظهر في هذا كما هو أيضا قول في بعض عند فقهاء المذهب، عند بعض فقهاء المذهب، أن هذا الطاهر الذي خالطه مما ينفك عنه هل سلبه اسم الماء المطلق أو لا؟ فإن بقي هذا الماء يطلق عليه ماء بلا قيد فهو طهور. أما إذا صار يطلق عليه اسم ماء مقيد فليس بطهور. يعني مثلا عندك برميل ماء وقعت فيه قطرة صابون أو دلو من الماء، يعني في 5 لترات أو أزيد، وقعت فيه قطرة صابون أو قطرة ماء الغسول، لا تؤثر، يبقى اسم الماء. بخلاف الماء لو تكاثر عليه الصابون والغسول يصير فيه رغوة، ماء رغوة أو ماء صابون، ولا ماء الذي يطبخ به يصير مرق، ولا ماء زهر، ولا ماء ورد، فهذا يسلبه الطهورية ويصير ماذا؟ طاهرا، فهو ماء مقيد يصلح للعادة لا للعبادة. واضح؟ الحق بما لا ينفك غالبا ما يوجد الآن في الصحراء يجي وخزن الماء وغيره، ممكن فقط الحق نفس الشيء، نفس هذا سيأتي التنبيه إليه الذي يتغير بطول المكث. نعم. فقال وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بما يفارقه غالبا، لم يتغير بشيء يفارقه فهذا طهور. فإن تغير بشيء لا يفارقه غالبا فهو طهور. إن تغير بشيء يفارقه غالبا كالزيت والسمن والدسم كله عندك والودح و بالذال وانا عندي الودج، ويظهر لي الودك يعني نحو كالسمن وغيره، والصابون. هو ما تعلق بأصواف الغنم من البول والبعر والقطر، والواحدة منها الملاحة. جيد، نعم بضيف هذاك، بضيف نيو. طيب الوذح ايش قال؟ الوذح مين؟ هو ما الوذح قال ما تعلق بأصواف الغنم من بول وبعر وقذر، والواحدة منها الوذحة. نعم هذا هو الوذح إذن، ليس الودك. طيب والوسق ونحو يعني مما ينفك، مما ماذا؟ مما ينفك هذا. وقال كالزيت والسمن والدسم كله، والوذح والصابون والوسخ ونحوه، يعني مما ينفك عنه غالبا. لكن إذا لم يسلبه اسم الماء المطلق ولا يزال يطلق عليه اسم ماء بلا قيد فهو طهور على الصحيح، وإلا صار طاهرا بمعنى يصلح للعبادة لا للعادة، يصلح للعبادة عفوا يصلح للعادة لا للعبادة. أما بالنسبة لتعلق ما خالطة النجاسة فواضح. ولا بأس بالتراب والحمأ، معروف الحمأ، الحمأت عندكم؟ اي نعم، والحمأ ايضا، والسبخة والخز معروف، ونحوه. هذا يعني الاشياء دي معروفة، هذه اشياء معروفة، الحمأ الطين الاسود، وكذلك السبخة معروفة، والخز ما يسمى بالطحلب، خضرة تعلو الماء بسبب طول مكثه وطول إقامته وطول إقامته. لا بأس بذلك، يعني المقصود إذا خالط الماء التراب أو حمأة أو سبخة أو خزا هذا لا ينفك عنه غالبا، هو طاهر ولا ينفك عنه غالبا، طاهر لا ينفك عنه غالبا، ولو وقع هذا قصدا فمشهور المذهب أنه طهور. نعم هذا طهور إذا لم يتغير. نعم، وأما إذا تغير فالمشهور أيضا أنه طهور، يصح لطهارة الحدث ويصح أيضا لطهارة الخبث. نعم، دليل الجميع ما ذكرناه، يعني وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء الطهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه، أو الماء الطهور لا ينجسه شيء، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. نعم، وأجمع العلماء على أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير أو ما غلب على لونه وطعمه وريحه، وطعمه وريحه، واضح؟ فيعني هذا مما يقال هنا، ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطهر، وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه وريحه، بما يفارق غالبا كالزيت والسمن والدسم كله، والوذح والصابون والوسخ ونحوه. ولا بأس بالتراب والحمأة والسبخة والخز ونحوه، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. نعم، هنا بعض الأشياء قد تزاد، مثلا إذا وقع، طيب خلي هذا تكون في التنبيه، الملح مثلا إذا طرح الملح في الماء هل هو كالتراب أو لا؟ لأن يعني الحقيقة الملح منه على قسمين، المعدني والصناعي الذي يصطنع، الذي يصطنع، المعدني كالتراب بخلاف الذي يصنع، فالصحيح أن المعدني كالتراب، المعدني كالتراب، فإذا وقع في الماء فحكمه حكم التراب، لا يسلب الطهورية على المشهور، ولا يسلب الطهورية على المشهور. نعم، وأما المصطنع ذاك الذي يصنع هذا حكمه حكم الطعام، حكمه حكم الطعام، فإذا صار الماء مقيدا بلفظ الملح فسلبه الطهورية، أما إذا صار يطلق على الماء اسم الماء بغير قيد فهذا يبقى على طهوريته، يبقى على طهوريته. نعم. طيب، من الماء أيضا الذي يقال له طهور الماء المجموع من الندى والبرد والثلج، هذا طهور، وماء المطر هذا طهور، كذلك الماء الجامد إذا ذاب بعد جموده فهذا أيضا طهور ويستعمل. وأما الملح إذا ذاب يعني كان جامدا ثم ذاب هذا أيضا ماؤه يستعمل. طيب، إذا تغير بالمجاورة دون ملاصقة فلا يسلبه الطهورية، ماء واد أو نهر وأمامه ميتة، رائحة الميتة تصل إلى الماء ولا لا؟ تصل، لكن بالمجاورة لا بالملاصقة ولا بالمخالطة، لا بالمجاورة ولا بالمخالطة، لا بالملاصقة ولا بالمخالطة، فهذه لا تسلب الطهورية. التغير بالمجاورة لا يسلبه الطهورية ما دام لا يلاصقه ولا يخالطه، لا يخالطه. الماء إذا تنجس في مكان ثم يخرج من مكان آخر ماذا؟ نقيا، هل يصير طهورا أو لا؟ الصحيح صحة الطهورية به، الصحيح صحة الطهورية به، هذا الصحيح صحة الطهورية. مثل استصلاح المياه في هذا الزمن بالآلات المعروفة. نعم. كذلك مسألة إذا كان عندنا قربة أو الآنية القديمة التي تطلى بالقطران وتبقى فيها تلك الرائحة فهذه لا بأس بها ولا تسلب الماء الطهورية، لا تسلب الماء الطهورية. نكتفي بهذا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه.